صار بالهم قلبها ذار زينب تود حسين ليالي العاشر بعاشور بالطفي أرض غربة وين يتوجهت ناوي نار حشاها من تبابة لعيت خامت أخوها حسين راحت زينب بالنكبة تريد تودع ابن أمها وليلي يموت دعي ورب أمها اعتنت الأوان تودع بحزن ولي لحسين ولي ما قبل وتشمى ويضمها وتضمى زيانة تود حسين نكبة ودموع العين زيانة تود حسين ليلة وداع أحباب حسرة وحزن ومصار ودعها أبو سجاها وبالرضعان وصاها وهاي أطفال والخدا عيناتي اللي بيرعاها تيرعى لو باكر تشوفي صدري انهشم صوبي لو ينقطع نحري لو ينهشم صدري يا بت علي صبري زيانة تود حسين وعن صدرك تقيل لك شي ولانها تقبل بصدرك تقيل قلوب عبر ما فيه نجوم عبيه وخوي فرق الفير ما شيرت وجه خيام يا علي تصير ايتام وتشاهدين على زينب تودع حسين نكبه ودموع العين زينب تودع حسين ليلة وداع أحباب حسرة وحزن وصاب زين راحت تودي صاحب النومات وزينب شيمت اجفوفت وشمت هامتي العباس وراسك صبح نص امشي بيسر ظلام يا اخويا الارض الشام والدمعة الايتام زينب تودع حسين صار في الهدى